ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك. يمكن ما يعرف أن هذا ذنب. فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله، فأعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قالت أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواة، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه الإثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أنه أين؟ وش وجهه؟ نعم. إيه، هو هذا ما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور. ظاهر القطوع لا القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم. ها؟ إيه، لكن الأمور خاصة بالله، ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول. ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقال ورسوله، الشيء الذي لله لله، ما لكم للرسول فيه حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة. سمعتم ما قال؟ يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور في بيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستقر إلا إذا اقتضت الحال ذلك، من مثل بألفه ويجلس عنده ثم يقول هذا الكلام. هو أما أنه يجلس، بعض الناس يقول أجي أبقد عنده، تردد لي 5 أيام 10 أيام تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وأستأنس معه، علشان بعد 10 أيام أقول له يا فلان ترى أصبر ما تجوز. هذا ما أصلح، لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به. نعم. طيب، باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه سرى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. الشاهد قوله والمصور، وقوله فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كأن أبا جحيفة رضي الله عنه جعل من ثمن الدم الأجرة على استخراجه، فإن الحجام ليس يأكل الدم ولا يشرب الدم، وإنما يستخرجه. ومعلوم أن ما فسره به أبو جحيفة رضي الله عنه خلاف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن يكون الثمن عوضا عن الدم، والدم ربما يشترى بالثمن، فإن الدم في الجاهلية يؤكل كما يؤكل اللحم، فيشترى كما يشترى اللحم. لكن ما ذكره أبو جحيفة رضي الله عنه قد يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لم يعطه. وحينئذ يكون الحديث مقدما على ما فهمه أبو جحيفة رضي الله عنه. أو قال إن المراد بالنهي هنا نهي الكراهة لا نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، وإعطاؤه الحجام أجره إقرار له على أخذ الأجر. وأما بقية الحديث فقد مر علينا في بلوغ المرام، ومر علينا أيضا آكل الربا ومكر قريبا. وقولها المصور، هل المراد المصور بعينه أو المراد بوصفه؟ نقول إذا رأيت شخصا مصورا تقول أنت ملعون، لا بأس أن تقول له أنت ملعون إذا رأيته يصور. ولكن على سبيل الخبر بأن تقول فلان ملعون، لا، إنما تأتي بالعموم، كل مصور فهو ملعون. أما حين مباشرته للفعل فلا بد أن ينطبق عليه الوصف وهو اللعن. لكن مع هذا الأحسن عدم ذلك، لأنك لو ربما لو قلت أنت ملعون أو لعنك الله ربما تنفره فلا يسمع منك موعظة. وكل شيء ينفر ويمكن العدول عنه فهو أحسن. وحينئذ ممكن أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإنك إذا صورت انطبقت عليك هذه العقوبة، فاتق الله في نفسك واحذر هذا العمل وما أشبه ذلك. نعم. يسأل يقول هل يجوز أدخل بيتا فيه صور يرى صاحب البيت العالم جوازها، مثل التي تكون في المخاد والمساند؟ نعم، الجواب نعم، يجوز، يجوز أن تدخل، لأن هذا الرجل لا أعتقد أنها حرام. نعم، لا أعتقد أنها حرام بالنسبة لي أنا، ما أفعله أنا، لكن بالنسبة لغيري لا أعتقد أنه حرام. هذا الرجل أراه يأكل لحم الإبل ويقوم ويصلي وأقتدي به، وأنا أرى أن صلاته بالنسبة لرأيي باطلة، هذا أعظم شيء. يعني أنا أرى أنه الآن يفعل محرما لأنه يصلي بغير وضوء، ومع هذا أقتدي به. فإن قال قائل وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان ويرى أنه حلال، ها؟ لا تتناقضوا كذلك؟ أين؟ أي هو عالم، عالم يقول إن أنا أرى الحلال. أما كان طالب عامي كان عامي ينظر في أمره، لكن إذا كان عالما ويناظر على حله ويقول إنه حلال، ما تقولون؟ لا، خلي إذا كان ضرر صحي، لا نقول لا تجوز، نقول يجوز. نعم، نقول يجوز. نعم. طيب، فإذا جئت إلى شخص عنده خادم وهو يرى أنه يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، وأنا أرى أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، لأني أنا اللي بنظر الآن، أنا اللي بنظر، فالعمل عملي، فلا يجوز أن أجلس عنده، لا يجوز أن أجلس عنده. ليش؟ لأن هذا الآن الفعل فعلي. لكن لو اضطررت لهذا، افرض أنك مثلا دخلت مستشفى ووجدت الخادمات هذولي أو المضيفات ليش اسمهن الممرضات بنات قد كشفت وجوههم قد كشفنا وجوههم يمكن ورؤوسهم. نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما ملزوم ولا ايش؟ ها، قد لا. اولا ان العيادات قد لا يوثق بها، لان بعض العيادات يعطونك اول الدواء، نعم دواء مسكن لكن ما يشفي، وانت لم نمت في الليل مستريح قلت خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر ها يصرف الدواء يمدد المرض، عشان كل يوم تجي تاخذ حبه بريالين ثلاث ريال وما اشبه ذلك. نعم والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه، عسى الله يهديهم يفكون من شرهم. نعم نعم، ما اظن من الجواز، لاني ما اعلم احد من اهل العلم قال يجوز للمراه ان تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما ارى ابدا. نعم، لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لان الكفر عندهم اعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا انه لا يتم الطب الا بهذا اللباس، وسبحان الله انا في ظني والله اعلم ان نجاح او الشفاء من معالجه هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لان وجودهن على هذا الوجه معصيه لا شك فيه، معصيه للرب العظيم عز وجل. وكان لولا حلم الله ان تنزل العقوبه بنا وتزداد الامراض اقرب من ان ترفع الامراض بمعالجه هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم نعم، من اللي ما اخذ بالاول. نعم لا، هذه منها صورة ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم إيه، لكن الشريط اللي من قلت فيه ما تشوف صورة فيه. نعم ايش؟ مؤخر الصورة. اوخر الصورة؟ ما اوخر الصورة، يعني قال مثلا كل مرة يعني يوخر الصورة عليه. ايه؟ لا، يهجر المكان اللي فيه الصور. يهجر المكان اللي فيه الصور ولا يهجر ولا يقطع صلته. كيف تدار الصورة؟ ها؟ كيف تدار في الصورة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا يخرج. لا يدخل وله الحق في هذا، لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم ثلاثة اثنين. طيب المثبت مقدم على النافي. نعم لا، هذا الإشارة الأولى. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بلافس. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النور بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة يلزم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهذا ممكن؟ ها؟ ليس بنافع، مستحيل. إذا معناها العذاب سيستمر عليه، إلا أن يرحمه الله برحمته أو بشفاعة أحد من الخلق فيرتفع عن العذاب. وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يسأل فيجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده هذا حلال هذا حرام هذا مكروه ما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوة في الزجر، لأن التصاوير في زمن انتشرت فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب. وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما. فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ نعمد إلى أي شيء؟ إلى النص، إلى النص على طول، مع أن الإنسان في الوقت الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يجادل حتى بالنص، فتجد الإنسان يحتمل ربما كان المراد كذا وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة. لو أردت أن تقول يحتمل وتدخل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن، حتى لو جاء الحديث من عدة أوجه ألا يحتمل غلط النسيان؟ يحتمل غلط النسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور؟ ألا يحتمل أن الرسول أراد كذا وكذا؟ وكما قال الرجل ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهره وأنت لا تكلف أكثر من ذلك. نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن نصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعين، لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل نقض الإبل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ وش تقول؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت. ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغت كما أمرت بإبلاغه، وحسابك على من؟ حسابك على الله، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب، لأن يعني بعضهم يجادلك يقول كيف أنت الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا. نعم، فالجواب كما قلت، ما دام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس. اللهم وفقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في حديث صلى الله عليه وسلم عليه. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. الحمى يعني العقرب وشبهه من ذوات السموم، والعين هي التي نحن فيها، والنملة هي قروح يعني من الأمراض الجلدية تكون في الجلد كأنها النملة تمشي على الجلد. هنا وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه النعيم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكرت الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي. طيب أمر أن نسترقي من العين، انتبهوا لهذا اللفظ، السرق من العين فيكون هذا مخصصا لقوله ولا يسترقون، يعني نطلب من العائن أن يرقى المعين. نعم، فيكون هذا مخصصا للعموم في قوله ولا يسترقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء يحرم فيه الناس أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. الناس ما بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني داود عاد وفيش. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبه العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبق سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبط الضم ضم على الله ايه لبث يعني غريب. نعم. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لبط يعني او لبط سقط على الارض. نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيب عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا برك اغتسل له. فغسل فغسل له عامل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطاف الزيت وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه إن العين حق فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل ووصله صحيح. قال الزهري يؤمر بدو العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على قدر الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في شيئها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويكتم عن جابر يرفعه إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول من الجان ومن عين الإنسان، فأقبل طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثرهم قباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف ميلهم ورحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سبب وجهه وإن اختلفوا في سببه في سببه وجه تأثيره وجهته وجهته في سببه وجهته تأثيره. فقال الطالب إن العين إذا تكيف إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فقال الطالب إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك عائن. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن يمتعد من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا، وهذا مذهب من في الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلم والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه، وقد شاهد الناس من يسبو من النظر وتضعف قواه. من؟ وقد شاهد الناس من يسبو من النظر. من إيش؟ يسقط. يسقط. وقد شاهد الناس من يسقط من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح وشدة ارتباطها بالعين، ينسب الفعل إليها وليس هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في قبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مغذية للحاسد ألم بيتياً، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحاسد في ألم المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامل فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها امتعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في قمص البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة قبح تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير مرغوب على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الظهور نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى، وكثير من العائنين يؤثر في النعيم في الوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وهذا صحيح، العائن قد يؤثر لو ما رأى النعيم، لو أين لم يرى النعيم. ويذكر أن بعض الناس رأى الهلال وكان معه راعي غنم، فلما وصل إلى أصحابه قال إنه إن الليلة من الشهر، فرابة ما يصير نحن تراعيناه ولا رأيناه. هو لما قالوا تراعيناه ولا رأيناه خاف على نفسه، فقال إن الذي رآه هو الراعي، هو الراعي، والراعي مو حاضر، فأصابوا الراعي بعينهم وكف الراعي، وذاك سنة هنا وهم ما رأوا ولا شيء. فهذا التصديق اللي كان من القيم رحمه الله. نعم. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعالة منه استعالة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود أو النعيم، تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شافي السلاح لا منفذ فيه، لا منفذ فيه بالسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه تتبعه. ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سنها بنظرة إلى النعيم. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من هذا، يقول يعين الرجل نفسه غريبة، ها؟ المرأة أو غيره، لكن هذه غريبة، أعوذ بالله. إي نعم، وقد يعين ولده، صحيح، لكن ولده منفصل عنه، هذا غريب أنه يعين نفسه. نسأل الله العافية. نعم. وهذا أرجع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى النوم، وهذا هو الصواب قطعا. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة، وهو أنواع. وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعود. قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو كمة أو لدغة. والنفس العين، يقال أصابت فلان النفس أي عين. والنافس العائن، واللدغة بدال مهملة وغير معجمة، وهي ضربة الأقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية المعوذتين. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرع وضرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأتم والمغرم، اللهم إنه لا يظلم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وذرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شر، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أعلم أن بقعد الاحتراز منها بعد الوقوع، هذا قبل الوقوع. ايش هذه قبل الإصابة. ها؟ ما في شيء بعدين. نعم العائن يعرف بيه صادق بس من الثقر من الثقر يعني تغير محل الخلوف أو بعد الخلوف. لا الظاهر من يوم يميز، لكن ما سمعنا أن الصار يكون منه معين. ها الإصابة في العين يصاب وله في الحمل. ها كلام الأول والله ما سمعنا أن الصار عندهم عين، لكن يمكن يصير. ها هي فيها وراثة، هنا هي تكون وراثة بلا شك. ها هنا ولهذا احنا نسمع الآن في ناس كان آباؤهم أهل عين وصارهم بعضهم أشد من آبائهم. ليس الوراثة. نعم. من جهة المحافظة ولا ما أتركه مرة. نعم. نعم. نعم. لا في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركا، فالرقى المنهي عنها هي الشرك، لتضمن الشرك. يعني أنا أسترقي لهم هي مباح، بل إنه يتعين لأنه إذا صار الراقي هو العين وعرف هذا ما في إشكال أنه سينفع بإذن الله، إنما السرقة في أمن قد ينفع وقد لا ينفع، هذا هو الذي ينبغي أنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم، أما شيء المعلوم ما يضر. نعم صفة العجز ذكره المؤلف أنه يصل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء، وقول الزهري رحمه الله غريب ما أدري من أين أخذه. ها يقول ما أدري من أين أخذه، وغسل ركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى، وأن الإناء ما يصل إلى الأرض، ما أدري من أين أخذه. ها داخل أني من داخل اللي هي الجسد. وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرد أنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيله أو طاقيه أو غيره حطيتهم ماء وشربها المعين ولا مسح به ولا صب عليه يعني ينتهي بها. ما في إلا الرقى. نعم إيه نعم حتى المصنوعات ينفع الشيخ ربع الزمان الطويل. إيه نعم ينفع ما دامت العين باقية. يقولون إنه إذا مات العائن أنها يزول أثر العين ما يعاد نتج. نعم ولهذا بعض الناس إذا شاف العائن نايم ذهب يصلي عليه صلاة الجنازة، لكن ما تفيد. ها كيف مشكلة يتحرى، وأحيانا يرى الإنسان في المنام، أحيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى، يرى أنه مثلا اعتدى عليه أو أنه ألقى عليه أفعى أو ما أشبه ذلك. نعم على كل حال احتياط ما يضر. نعم نقرأ نكمل الباب اللي نحن فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجهاد على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فلكية، وأردف أسامة وراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: باب الارتداف على الدابة، يعني أنه جائز، ولكن يشترط لذلك أن لا يشق عليها، فإن شق عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكلف الإنسان الحيوان ما لا يطيق، فإنه راع عليه، والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. وفي هذا الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار، وفيه أيضا جواز استعمال ما يريح الراكب، لأنه ركب على حمار على إكاف، والإكاف هي ما يسمى بالبرذعة، ويسمى عند العامة وثارة الحمار، يعني شيء مثل المخدة يوضع على ظهره ويربط ويركب عليه الراكب. السرج ما هو للحمار. نعم. أخشى أنه يرمى بالجنون. أخشى أن يرمى بالجنون. إيه. نعم العلماء قالوا لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأبو بكر وعمر يشهدان بذلك أو يؤمنان بذلك. حملوا هذا على أنه أتعبها وشق عليها. وأما من حيث الأصل فيجوز الإنسان أن يركب على البقرة وعلى الشاة القوية التي تحمله، لكن بشرط أن لا يشق عليها. نعم. مسألة الارتداف الحقيقة ما شوف الوجه، اللهم إلا إن كان قصده ما يوضع على هذه البهائم، وأنه بمنزلة اللباس. لا غريب. نعم. ها شغل شغل. ما إيه طيب عندك قوله: باب الارتداف على الدابة. الارتداف حمد توصل. باب الارتداف على الدابة، أي إركاب راكب الدابة خلفه، إركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتبك لا يأمن من السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداد، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف إلى السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى السقوط. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآسفي باب إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة، وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها. والتصريح بيطول القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك. والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم، أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط